سؤال آخر، سؤال آخر. تفضل. الآن لو شخص مثلا أراد أن يشارك شخص آخر بغنم في تربية غنم، أيوة. شخص بجهده والآخر رأس المال، نعم. بعد فترة سنة أو سنتين أرادوا فرض هذه الشركة، أيوة. هل يقسم رأس المال بينهم مع المربح ولا كيف؟ على حسب ما كانوا متفقين، حسب الاتفاق. هل الربح مناصفي ولا مرابعة ولا مثالثي ولا إلى آخره. لا شيخنا عفوا، آه. قصدي أنا رأس المال مثلا نفرض أنهم يعني رأس المال فيما بعد يقسم بين الاثنين، ولا رأس المال يبقى لصاحبه والمربح يقسم؟ هو هذا يبقى رأس المال لصاحبه، لأنه هذاك عم يضارب بعمله. فهون بقى بيجي ما قلت آنفا، مناصفة ولا مرابعة، بياخذ النصف يعني أو الثلث على حسب الاتفاق من الربح. أما رأس المال يعود إلى صاحبه. لو كان الاتفاق أيضا في رأس المال يجوز؟ كيف يعني؟ هذا ما بيصير يا أبو عبد الله، لأن هون راح يصير ربا. افترض الآن أنه يعني حنبخم المشكلة اللي تتضح. افترض أنه هالشركة ما نجحت، يعني كان الربح شيء لا يذكر أو ما في ربح. فإذا كان هناك مشروط أنه يقسم نصف المال، يقسم المال رأس المال مناصفة، معناها رايا أخذ ذاك المضارب ببدنه، رايح أخذ نصف المال مقابل لا شيء، ويخسر رب المال نصف المال. هذا ما يجوز. الله يجزيك خير شيخنا. أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.